الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبر هذه الكبائر. قد وعدنا الإخوة أن نبدأ أولا بعشر دقائق أو ربع ساعة نتكلم فيها عن حياة الصحابة أو ما يرقق به القلوب، لكن هذه الأبواب هي أبواب ترغيب وترهيب، يعني هي هذه الأبواب أبواب ترغيب وترهيب، ما فيها مسائل علمية كثيرة أو خلافات تتعب الإخوة كثيرا حتى نقلصها ونبدأ بالترغيب والترهيب. هي أصلا ترغيب وترهيب. أنا بس ليها رجاء عند الإخوة، الإخوة بفضل طلبة العلم اللي تجلس وهي ثابتة في الدروس، فياريت الإخوة تكون في الوسط، إخوة طلبة العلم هي اللي تكون في الوسط، وفي إخوة أفاضل بيشرفونا من حين لآخر زائرين يعني، فبعضهم يكون مشغول في ربع الدرس ممكن يقوم ويمشي، بعضهم يجلس يرى أنه ما يريد أن يسمع فيمشي، فحتى لا يكون هيبة المجلس تكون اضطربت بهذه الأفعال، فالأولى اللي هيمشي يعني إما يأخذ حافة المجلس يكون على اليسار أو على اليمين أو في الخلف، فإن أراد أنه يسير فيسير دون أن يشوش علينا ولا يشوش على الإخوة طلبة العلم. أرجو ذلك وآسف على هذا، لكن هذا من هيبة المجلس يعني، لأن مجلس العلم أنا قلت كثيرا أن مجالس العلم لها رونق معين ولها دائرة معينة، ما نريد أن احنا نزعزع هذه الدائرة، فكلما قام أخ أو جاءه تلفون فخرج ودخل وخرج ودخل بيشوش علينا ويشوش على الإخوة المستمعين. الأخ هذه فطر يعني، الإنسان ركبت ميول فطرية إن لو واحد قام والكل جلوس ينظرون، كل الأنظار تذهب للذي قام، يذهب يرد على التلفون وبعدين يرجع، بعدما يرد على التلفون يدخل مرة ثانية يأتي تلفون ثاني ثم يخرج فيرد على التلفون. وطبعا هذا ليس يعني هو يعاتب على هذا، لأنه لو في مجلس العلم لن يستطيع أن يتقن المسائل التي تقال له ويدرسها وهي مسائل علم، وهو باله مشغول بشيء آخر مش هيستطيع يتقن هذه المسائل، لما يخرج هيخرج على مفيش أو هيخرج على تشويش مسألة معينة. فأولى الناس يتذكر دائما الأخ اللي بيجلس مجلس العلم يتذكر الأصناف الثلاثة اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم عندما قال يعني مرة ثلاثة والسلام يجلس بين أصحابه فوجد رجل فرجة فتقدم وآخر استحيا من رسول الله واستحيا من المجلس فجلس في مؤخرة المجلس، وآخر نظر إلى المجلس ونظر إلى رسول الله فأعرض، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للثلاثة، قال أما هذا الذي دخل في الوسط وجلس وما تحرك، قال أما هذا فأقبل على الله فأقبل الله عليه. انظروا إلى الفوز العظيم الذي ناله هذا الرجل الذي تقدم فأقبل على الله فأقبل الله عليه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، الجزاء من جنس العمل، وأما الآخر الثالث أعرض فأعرض الله عنه. فلما يريد المرء أن يدخل تحت دائرة هذا الحديث فيعرض فيعرض الله عنه، هو إذا سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم كفاه فخرا بذلك، سمع مسألة كان قد جهلها أو كان علمها ثبتت في ذهني وتعلمها يعلمها للآخرين. أيضا إن لم يكن ثمة شيء في هذه المجالس إلا أن تصعد الملائكة بالاسم، والله جل وعلا عندما يسألهم ويظهر هذا الاسم عنده والملائكة تقول هذا ما جاء إلا لحاجة، ما جاء لطلب العلم ولا جاء ليجلس مجلس العلم، فيقال هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم، فالجالس في مجلس العلم فائز في كل أحواله. لكن وجب علينا ونحن ندرس من سنين أن نعلم ونتعلم آداب مجلس العلم حتى لا نشوش على الآخرين. إن شاء الله اليوم بإذن الله نختم الحديث من الكبائر شتم الرجل والديه، وإن كنا قد أدرجنا الشرح في الحديث السابقة، ثم نتكلم بعد ذلك على الكبر وعقوبة المتكبرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. جزاكم الله خير. طبعا هذا الحديث تكلمنا فيه على مسألة حقوق الوالدين، نشير إشارة هنا على أنه كان في الرعيل الأول لأنهم كانوا قد تهذبوا وتأدبوا، ما كان واحد منهم يستطيع أن يتجرأ على والديه بالسب المباشر، لكن سمي هنا أنه قد سب والديه إذا تسبب في سب الوالدين، سب أبا الرجل فسب الرجل الثاني أباه وسب أمه. هذه يستنبط منها العلماء قاعدة مهمة جدا في الحدود، ألا وهي مسألة المباشر والمتسبب، هل يقام الحد على المباشر ولا على المتسبب؟ هي فيها أحوال، والصحيح الراجح أصالة للتأصيل أن الحد يقام على المباشر، يعني لو رجل أوزع لرجل أن يقتل أحدا فقتلهم، من الذي يقتل؟ الذي أوزع في قلبه أن يقتله ولا الذي قتله؟ الذي قتله، فهذا المباشر، والمتسبب له عقابه، إلا في حالات تثبت فيها أنه لا يمكن الرجوع بالحد على المباشر، مثل أحد يعرف؟ ليس الجنون ولا شيء من ذلك، لا مات المباشر، لا لا، هي القصة هذه تبين لكم، كان الحجاج كان حبس صحابيا أو تابعين ما أذكر الآن، حبسه ثم قال له انظر في أمريكا إني لا أقتلك، وكان يتوقع أنه سيقتله، قال إني لا أقتلك، أنت ستنزل الآن، وأخذ أسد فأجاعه ثلاثة أيام، كان جائعا ثلاثة أيام، فنزل الساحة الأسد وأخذ الرجل وقال سأربط يدك اليمنى، مش اليسرى، يدك اليمنى وتأخذ باليسرى السيف، الآن أنت أمام الأسد، فإذا قتلت الأسد نجوت، وإذا قتلك ما قتلتك أنا. هذه ينظر فيها العلماء، عندما نقول نزل الساحة الآن ونزل الأسد المرعب فقتله أو أكله، من الذي يقام عليه الحد؟ الأسد؟ لابد من القصاص من الأسد؟ لا، هينظر في من؟ في الذي أنزله. وأيضا كالذي يأخذ حية مثلا ويمر عليه رجل يحقد عليه ويبغضه فيرمي عليه الحية فتنهشه فيموت، هل القصاص من الحية أم منه هو؟ هذه التي استنبط منها العلماء أنه إن لم يرجع على المباشر وما استطاع أن يرجع على المباشر يرجع على السبب بالحد. استفضنا في الكلام عليه. باب تحريم الكبر وبيانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كبر قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني دفع الحق، درء الحق. غمط الناس يعني ازدراء واحتقار الناس. هذا الحديث العظيم يبين لنا كبيرة من الكبائر التي يقع فيها كثير من الناس أو بعض من الناس الذين حباهم الله جل وعلا جاها أو سلطانا أو مالا أو تمكن بأمر معين فيتكبر على عباد الله جل وعلا بنعمة أنعمها الله عليه. هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه عظيمة وجسيمة وكبيرة يستحق صاحبها العقوبة الوخيمة. علامة يتكبر الإنسان لو نظر في مبدأه ومنتهاه ما تكبر، لو عرف من أين خلق وكيف خلق ما تكبر، لو نظر إلى عظمة ربه جل في علاه، إلى جبروت ربه جل في علاه، إلى جمال ربه جل في علاه، إلى جلال ربه جل في علاه ما تكبر، ليس له سبيل للتكبر. أيتكبر بعلمه فلينظر مبتدأه، كان فيه تيه وتخبط، كان في ظلمات الجهل، والله الذي علمه فكيف يتكبر على عباد الله والله هو الذي رزقه ذلك. قال الله تعالى وهو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه جل في علا أنه قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فعلام يتكبر، فإنها نعمة من الله جل في علا، ليس له أن يتكبر على عباد الله بها. أيتكبر بسلطانه، بماله، بجاهه؟ فإن الله جل وعلا هو الذي حباه السلطان، هو الذي حباه المال. قال الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال جل في علا معمما كل النعائم أنها منه هو جل في علا: وما بكم من نعمة فمن الله. فليس للإنسان أن يتكبر. فلما عتى العبد وعلى وارتقى منزلة لا يستطيعها إلا الذين مآلهم إلى النار، بيّن الله جل وعلا عقوبته الوخيمة، واستنهض الأمة لأن تنأى بنفسها عن هذه المذمة العظيمة ألا وهي الكبر. فبين أن المستكبرين لا يحبهم الله جل في علاه، وإذا أبغض الله عبدا لا يرتفع. من سقط من عين الله لا يمكن أن يرتفع مرة ثانية. وأيضا الله جل في علاه عقوبة للمتكبرين يجعل قلبه طبقا، أو يطبق على قلبه، يختم على قلبه، يطبع على قلبه، لا يستطيع أن يبصر الحقائق، لا يفرق بين الغس ولا بين السمين، بين الحق ولا بين الباطل، بين الخير ولا بين الشر. قال الله تعالى: إنه لا يحب المستكبرين. وقال جل في علاه: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أعوذ بالله من غضب الله. وأيضا قال الله تعالى: كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار، نعوذ بالله من الخذلان. وعاب الله على كثير من الأمم أنهم ردوا الرسل وردوا رسالات الله جل في علاه بسبب العتو والتكبر الذي كانوا فيه. وأما في السنة فقد استنهض الأمة النبي صلى الله عليه وسلم للبعد عن هذه الكبيرة العظيمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة تمنعه من الدخول من الجنة. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه كما أخرجه مسلم، قال: الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته، أو من نازعني في واحد منهما عذبته. وأيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة والنار تحاجان، فقالت الجنة: قالت ملئت بالمستضعفين والمساكين، وقالت النار: ملئت بالمستكبرين. فقال الله جل في علاه للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، يقصد بذلك المتكبرين. فإن المتكبر نائن عن ربه جل في علاه، ساقط من عينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما كان من الأمم من قبلكم رجل يمشي، يعني متكبرا، يمشي في جبة يتبختر أو يختال في مشيته، فإذا الله جل في علاه خصف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، نعوذ بالله من الخذلان. وإن الله قد أمر بالتواضع، فمن تكبر فقد خالف الله جل وعلا في أمره. والكبر صفة من صفات الله، من صفات الله أكمله، الكبر صفة من صفات الله الفعلية، لكن ما ضابطها؟ تخالفونه؟ انظر يخالفونه، قد ننظر من معك ومن عليك. والكبر صفة من صفات الله جل في علاه، كيف للمرء أن ينازع صفة من صفات الله جل في علاه؟ كالكرم، فالكرم صفة من صفات الله جل في علاه، فكيف ينازع عبد صفة من صفات الله جل في علاه؟ سنرى، أليست صفة؟ وهذه من الفوائد المستنبطة التي تتجلى في الإخوة الذين أتقنوا العقيدة. وأعوذ بالله ألا أرى الإتقان في وجوه الإخوة في العقيدة، لتبقى أم المصائب. الكبر صفة؟ هي صفة من صفات الله؟ السؤال واضح، الكبر صفة من صفات الله؟ طيب ما الدليل؟ فين الدليل الأول؟ هات الدليل الأول، وين الصفة اللي هتثبتها يعني؟ الاسم المتكبر اسم من أسماء الله، الصفة التي يتضمنها هذا الاسم، وهي صفة الرحمة، صح؟ نعم، صفة الكبر، نعم. فإذا الكبر صفة من صفات الله، وهي صفة نوعوها الآن صفة، هنا الأخ قال صفة فعلية، وأخ ثاني قال صفة ذاتية، وأخ ثالث ما قال شيء. حق الصفة دي صفة إيش؟ ذاتية فعلية. طيب الآن أصبح لنا قولان في المجلس، ترجح ولا أنت مع أحد القولين؟ أترك، مش عايزين نستكثر، في قول ثالث ولا عندك؟ الآن أنا ما قلت لك تفسر لي، نعم شيء. طيب طيب ما رأيكم؟ الآن عندنا ثلاث أقوال في المجلس، الله أكبر. القول الأول صفة فعلية، القول الثاني صفة ذاتية، القول الثالث صفة ذاتية فعلية. سيموت فيها البشر والد الثامر. اطرب أسألك الإجابة، لا أنا ما أقبل الإحالة الآن، أنا ما أحلت عليك، أنا أسألك. هذا أتسألني؟ راجع، هي مدرسة. حرام. نعم شيخ أشهد. نعم هذه تثبت الصفة لله العالى تصريحا دون ان هم يستنبطوها من الاسم. احسنت. طيب احسنت شيخ جزاك الله خير. طب نريد تفسير ممن قال ذاتية فعلية على المتكبرين فقط. طيب ها جزاك الله خير. كل صفات الله صفات كمال على سبيل المقابلة يعني. بس هو يقول على سبيل المقابلة انها ايش على الفعل يعني. ينفع كده يا اخوة شوقي الفصل عندك مين الاسم تكبر صفة ليست اسم. ايوة جيد جدا هذا هي صفة ذاتية والدليل على ذلك كما قال الشيخ ألمحها والله جل وعلا وفقه فيها الكبر لذاري والعظمة إذاري هي لا تنفك عن الله بحلم الأحوال ولا صح أن يقال هي ذاتية فعلية هو الفعلية أصلها ذاتية لكن ما في صفة يقال فيها ذاتية فعلية فهي صفة ذاتية لا تنفك عن الله جل وعلا وهذه الصفة بالذات من نازع الله فيها لا يقبله الله جل وعلا بل لا يحب الله أن يرى أثر هذه الصفة في عباده لا يتمثلون بها بحال من الأحوال فلذا كان مذموما من تكبر على عباد الله جل وعلا ومن ترسم خطى هذه الصفة أو نقول اتصف بهذه الصفة إذن فهي كبيرة من الكبائر يستحق صاحبها العقوبة والآن نفسر الكبر وأنواعه والكبر أقسام ثلاثة أفحشه وأغلظه وأعظمه الكبر على الله جل في علاه أن يتكبر على الذات الإلهية بأن ينازع الله في صفة من صفاته أو يتكبر على أوامر الله جل في علاه هذه الأولى والثانية وسنشرح إن شاء الله والثانية الكبر على خلق الله جل في علاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غمط الناس ازدراء واحتقار الضعيف والفقير والذي ليس له سلطان ولا وجاهة ولا مكان الثالث وممكن الثالث ينزل يندرج تحت الأول أو الثاني لكن نفصله حتى نبينه الكبر على الحق إذن نوع الكبر الكبر الأول الكبر على الخالق الكبر على الخالق كما قلت أنه ينازع الله جل في علاه في صفاته يتصف بصفات هي لله جل في علاه كذبا وزورا وإمامهم في ذلك هو إبليس هو الذي تكبر على الله جل في علاه حين أمره بالسجود لآدم قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فأبى على الله جل في علاه واستكبر على أمر الله جل في علاه بل ذهب ينشر عرشه في الماء وينشر الذين يسعون بأمره يأمرهم يتمثل في صفات الله جل في علاه وبعده فرعون هذا الطاغية الأرعن كان ينازع الله جل وعلا في ربوبيته وكان يجحد بآيات الله تكبرا وظلما وعلوا كما قال الله تعالى وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال الله جل في علاه واصفا إياه عندما جاءته آية الله مبصرة فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين مع الاستكبار فيها الإجرام وقال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا والعياذ بالله وأيضا من هذه الطبقة النمرود الذي تكبر على الله جل في علاه وادعى الربوبية عندما أتاه إبراهيم عليه السلام قال ربي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت فأتى برجل فأمر بقتله قال أنا أمت هذا الرجل وأتى بآخر قال فك أسري فقال أحييت هذا الرجل إذن فأنا أحيي وأميت ينازع الله في هذه الصفة والعياذ بالله لكن لما كان مشوشا وكان الشيطان يعشعش في رأسه جاء إبراهيم عليه السلام المناظر الفقيه رده من المختلف فيه إلى المتفق عليه قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر إذن أفحشه وأغلظه أن يتكبر على الله جل في علاه يتكبر على ذات الله جل في علاه أو على أوامر الله جل في علاه الثاني يتكبر على الخلق على كل ضعيف مستضعف على كل فقير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث اغبر مدفوع بالابواب يدفعه المتكبرون مدفوع بالابواب اذا اقسم على الله امره قال النبي صلى الله عليه وسلم غمط الناس ان ينظر الناس بتعالي بوجاهه بسلطان بمال عنده او بعلم يتكبر على عباد الله وهذا منبوذ عند الله جل في علاه وقد امر الله بالتواضع هذا الكبر الثاني وان كان هو اقل من الكبر الاول لكنه ذريعه للكبر الاول واما الثالث فالكبر على الحق والكبر على الحق مدافعة الحق تجلي له المسألة من الكتاب ومن السنة ولأنه يتعصب لمذهب معين أو يرى إماما معينا أو شيخا معينا يتخذه قدوة له فيدفع الحق وينازعه ولا يقبله كبرا وتكبرا كما قال الله تعالى وصفا أهل الكفر أنهم دفعوا الحق مع علمهم بأنه الحق وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون هم يعلمون أنه الحق لكن يدفعونه لهوى في أنفسهم لمكانة لوجاهة هذه مدافعة الحق ويدخل في ذلك المتكبر لا يمكن أن يتعلم بحال من الأحوال لأنه يدفع الحق وعلماءنا قالوا الكبر يمنع العلم للمرء أمران: الاستحياء والكبر. فالمتكبر لا يمكن أن يتعلم بحال من الأحوال، إما دافع بلسان مقاله الحق، وإما دافع بلسان حاله الحق. ولذلك قال ابن عيينة: لا يصل المرء إلى النبل حتى يتعلم ممن هو فوقه، وممن هو دونه، وممن هو قرين له. هذا هو القصة الثالث. العلاج من هذا الداء العضال، العلاج من هذه الكبيرة العظيمة حتى المرء منها، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتواقيه، العلاج من هذا الداء العضال: أولا التذلل والتواضع والخضوع لرب العباد جل في علاه. فالكبر محله القلب، والذي يملك القلوب هو الله. فعلى المرء أن يضع خده على التراب، يتذلل لربه في الصحر، ويدعو الله أن يوفقه للتواضع، وأن يبعد قلبه عن الكبر، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أن الله جل في علاه قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين إصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فهو الذي يضع فيها الكبر، وهو الذي يضع فيها التواضع. أما الطريقة الثانية لعلاج هذا الداء العضال هو معرفة التواضع والعمل به. إن النبي صلى الله عليه وسلم مدح التواضع ومدح المتواضعين، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار قال: أن من تواضع لله هكذا نزل وخضع وتمسكن لله جل في علاه، لا تكبر ولا علم بماله ولا بجاهه ولا بسلطانه ولا حتى بجنسه. قال: من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. وجاء صريحا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة أقسم عليهن، وذكر من هذه الثلاث قال: ما تواضع عبد لله إلا وزاده بها رفعة. وأيضا في حديث آخر صرح به النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. وقد ورد في بعض الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب أن موسى عليه السلام أوحى الله إليه فقال: يا موسى أتعرف لما اخترتك واصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي؟ قال: لا أعرف يا رب. فقال الله جل في علاه: لأنك ما قابلت أحدا إلا ووضعت في قلبك أنه أفضل منك. تواضع لكل الله، فلما تواضع وكان هذا التواضع امتلك قلبه رفعه الله جل في علاه. الطريق الثالث لمنع الكبر من القلوب، لأنه داء عضال كما قلت يستحق صاحبه الخلود في النار أو النار أولا ثم دخول الجنة، هو أن يتدارس ويتصفح في صفحات التاريخ تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وتواضع السلف الصالح وفعل الصحابة في تواضعهم لله جل في علاه. إن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق بالاتفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخ. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم دخل على القوم فقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا، أنت خيرنا وابن خيرنا، أنت عظيمنا وابن عظيمنا، إلى ما قالوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فهو سيد الخلق أجمعين، ويصف نفسه بالعبودية لأنها العزة والشرف في هذه العبودية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تصف عائشة من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يفلي ثوبه، وكان يغسل نعله أو يصلح نعله، وكان في مهنة أهلي. ويصف لنا أنس وغير أنس عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان يسير في الطرقات فتأتي به الجارية أو تأخذ الجارية من يده فيمشي معها إلى حين حاجتها فيسد خلتها. وسار النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة فوجد امرأة عجوز تنادي عليه، فذهب إليها تواضعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس بجانبها يسمع حاجتها ليسد خلتها. وهذا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، أخلاقه وأخلاق النبوة بعدما أصبح خليفة عام للمسلمين أجمعين، كان لا يتكبر بل يتواضع لله جل في علاه، يحمل الدقيق على رأسه ويذهب لامرأة عجوز يعد لها الطعام. وكان عمر بن الخطاب يفعل ذلك ويجلس في مجلس الحكم والناس يرعبون من عمر، عمر وما أدراكم ما عمر الفاروق، وكان يتواضع لله جل في علاه ويعرف لكل صاحب مكان مكانته، فيقول: بلال مكانك هنا، يعني مكان عمر بن الخطاب، تواضعا، مع أنه بالإجماع عمر بن الخطاب أفضل من بلال، لكن تواضعا لبيان مكانة بلال، فيقول: بلال سيدنا وأعتقه سيدنا. فهذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم. أيضا لو تتطلع ترى عبد الله بن سلام بعدما أغناه الله جل في علاه وأنزل الله عليه المال مدرارا، فرآه الناس يحتطب ويحمل الحطب فوق رأسه وفوق ظهره ويمشي بين الناس، فسأله سائل: لما تفعل ذلك وقد أغناك الله؟ قال: أبعد عن قلبي الكبر، يتعلم التواضع. وورد أيضا في بعض الإسرائيليات كما قلنا لا تصدق ولا تكذب، داود عليه السلام نظر في حفنة وجد جعبة من الناس، وجد جماعة من الناس من المساكين الفقراء ثيابهم تدل على ذلك، فجلس خلفهم ما أمامهم ولا وسطهم ولا بالجانب، خلفهم، ثم نظر إلى السماء فقال: ربي مسكين أتى يجلس مع المساكين لتنظر إليه بعين الرحمة كما تنظر إليهم بعين الرحمة. فإذا تطلع المرء إلى تواضع هؤلاء الأفاضل هابه هذا الموقف وقال والله لأسيرن على نهج هؤلاء الصالحين ليبعد هذه العظيمة من قلبي ألا وهي داء الكبر. الشق الثاني من الأحاديث قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا الحديث عظيم وهذه الجزئية عظيمة جدا تأولها العلماء تأويلات كثيرة. منها أولا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هذا عام المراد به خصوص الكفار، يعني هذا الحديث لا يختص بالمسلمين بل المقصود به أهل الكفر. ومعنى ذلك كأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبنا ويبين لنا الكفار أهل كبر ولذلك لم يدخلوا الإسلام ولم يدخلوا الجنة. وهذا التأويل قاله الخطابي وهو بعيد جدا. التأويل الثاني أنه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أن أهل الجنة لا كبر في قلوبهم، وهذا مقبول. لكن يفسره التأويل الثالث ألا وهو أن الذي يدخل الجنة وكانت عنده هذه الكبيرة لابد من سابقة عذاب، يعذب أولا وينقى بسبب هذه العظيمة الكبيرة التي ينازع الله فيها، ثم بعد ذلك يدخل الجنة. فيكون معنى لا يدخل الجنة يعني لا يدخلها من أول وهلا، لا يدخلها مع زمرة المتقين الصالحين الذين يدخلون الجنة، لا، يعذب وينقى بهذه الكبيرة ثم بعد ذلك يدخل الجنة، نعوذ بالله من الخذلان. والرابع التأويل الرابع هو أيضا صحيح، هذا جزاؤه إن جوزي به، وهذا الذي نقله القاضي عياض، وقد مر علينا مثل هذا التأويل في حديث آخر. ما هو القاضي عياض؟ يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر على بابها. يعني إيش على بابها؟ أولا أحسنت، لا فض فوق، لا يدخل الجنة على ظهره يعني لا يدخل الجنة بحال من الأحوال، فهو في النار، فقال هي على بابها. لكن تأويله هذا جزاؤه إن جزي به، تذكروا في حديث آخر قمنا بهذا التأويل وبيناه، كأن القاضي يقول هذا جزاء المتكبرين لا دخول للجنة بل الخلود في النار وعياذ بالله. أحسنت، هو هذا، بس ائتنا بالحديث ومن فسر ذلك ومن قال بهذا القول. اترك غيرك، انت احسنت احسانا كبيرا لنا، لو استدمت في الحضور لضبطت، وتقطعك جعلك متذبذبا مشوشا، والجلوس بجانب النساء لا يفيد علما، يفيد رقة لا يفيد علما. وهذا لك ولحسن بالتصريح لا بالتلميح، فين هو؟ هذا لك ولحسن بالتصريح دون التلميح. ما في إجابة، لو ما في سيارة تعال على رأسك، طلب العلم لو تسحف له اسحف، والظن فيك هذا. نعم، طيب جيد، احنا نتكلم على تفسير بيناه قبل ذلك معلمي. ايوه، آت الحديث من قتل نفسه بحديده فهو بحديدته يتوجأه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فقال ابو هريره بعد هذا الحديث، قال هذا جزاؤه ان جوزي به، لكنه لا يجزى به لان رحمه الله سبقت غضبه. وهذا التاويل الرابع او الخامس. التاويل الذي بعد ذلك هو ان نقول هذا الحكم متواجد، لا يدخل الجنة من وطن قلبه على الكبر، لكن كل حكم حتى يتمثل أمامنا ونقول به لابد أن تتوفر شروط وتنتفي موانع. الشروط التي تتوفر حتى يدخل المتكبر النار هو أن يتكبر على عباد الله وأن يتصف بالكبر، فالشروط توفرت، يبقى لنا انتفاء الموانع. لكن جاءنا المانع الذي يمنع من خلوده في النار، ألا وهو توحيده لله، إسلامه. منعت لا إله إلا الله من كان في قلبه الكبر أن يخلد في نار جهنم. والدليل على ذلك حديث الشفاعة الطويلة الذي في الصحيحين، بعد المرة الرابعة يأتي من سلم فيقول فأسجد تحت العرش فيعلمني الله محامد ما كنت أعلمها قبل ذلك، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول ائذن لي يا رب، ائذن لي في من قال لا إله إلا الله وفي قلبي مثقال ذرة أو قال حبة خردل من إيمان، فيأذن الله له، وبعد ذلك يقبض الله قبضة يخرج من قال لا إله إلا الله من النار ولم يعمل خيرا قط. وفي ذلك الذين تكبروا أيضا يدخلون الجنة. هذا الراجح الصحيح في تأويل هذا القول. آخر هذا الحديث نقول الفوائد المستنبطة. أولا اسم الله الجميل، الجميل اسم من أسماء الله جل في علاه، من الأسماء الحسنى التي تتضمن صفات كمال ألا وهي صفة الجمال. فإن الله جميل له صفة الجمال ولا نوافق على التأويل الذي في الكتاب، ولا أذكر من قال ذلك، وتعرفون التأويل الذي في الكتاب، وقال الجمال هنا بمعنى جمال شرعه جمال أوامره، هذا يعتبر إثبات للازم الصفة مع إنكار الصفة أو تأويل الصفة، وهذا لا نقبله بحال من الأحوال، لأننا قاعدنا قاعدتين مهمتين في مسألة الصفات ترد على هذا التأويل. يعني الإمام النووي رحمة الله عليه، وهذه تغفر في ميزان حسناتي وبحر حسناتي، أخطأ باجتهاد فإيش؟ فله أجر ولا يؤاخذ على ذلك، والله يغفر له. قد أول هذه الصفة وقال معناها جمال شرعه جمال أوامره، قلنا هذا لازم الصفة ونحن نثبت لازم الصفة، لكن أين الصفة أولا؟ وهي صفة الجمال. ولذلك درءا لهذه المسألة قعدنا قاعدتين، ألا وهما: يا أهل التوحيد ستسألون عن التوحيد وهو فرض عين كل إنسان منكم، مش مهندس يعني؟ قال أنا أثبت هذه الصفة لكنه يؤولها، يقول أنا أثبتها وأؤول معناها، لا هو يقول أثبتها، أنت ما تستطيع أن تجابه بهذه تتذكرها. طيب أبش مهندس، طيب يبقى اللفظ على ظاهره، نعم، ما لم يأتي تقول الصفات توقيفية، يعني نأخذها إما من كلام الله أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أكمل أكمل ولا نؤولها إلا إذا جاء بالشرع على ذات. نعم ثاني، الله أكبر، أحسن، كيف تدرأ هذا القول بهذه القاعدة بالذات مع هذا التأويل؟ ليش يا شيخ أنت أتيت بأهم قاعدة، لأن هذه القاعدة التي ترد على ما قاله النووي في كتابه. أحسن، إيش هي؟ نعم يثبت سبع صفات، صح، يثبت السمع والبصر والحياة، فنقول له أثبت الحياة، كيف الحياة؟ ما أولتها؟ لما أثبتها على ظاهرة؟ قال الحياة ثابتة لله جل في علاه. قلنا أيضا القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فإن صفة الجمال ثابتة لله جل في علاه، ثبتت في السنة وبإجماع أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه بالجمال، فلو كان هذا الوصف فيه تأويل لأوله النبي صلى الله عليه وسلم، ويسع كما وسع النبي ويسع كما وسع الصحابة الأجلاء. إذا صفة الجمال صفة ثابتة لله جل في علاه بالسنة، وثابتة لله جل في علاه أيضا بإجماع الصحابة، ونحن نثبتها ونثبت لازم هذه الصفة. فإن من أثار جمال الله جل في علاه جمال السماء بالنجوم المتلألئة، بالقمر المستنير في هذه السماء، بجمال هذه البحار والأنهار بما فيها من أعماق في أعماقها، من جمال الألوان الباهرة أيضا من الأزهار والثمار، هذا الجمال كله دال على جمال الله جل في علاه. الله جميل، ومن جمال الله جل في علاه وجهه نور أو حجابه نور كما نقول، من آثار جمال الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: حجابه النور لو كشفه لأحرقت أكمله. هذا جمال الله جل في علاه، لأحرقت سبحات يعني أنوار، لأحرقت سبحات وجهه الكريم ما انتهى إليه بصره، وانتهاء بصر الله إلى إيش؟ كل الخلق، إلى كل خلقه، فهذه دلالة على جمال وجه الله جل في علاه. هذه صفة من اسم الجميل يتضمن صفة من صفات الله، وهي صفة ثابتة لله جل في علاه بالسنة وإجماع الصحابة. الثاني قاعدة في الصفات مهمة جدا، صفات يحب الله أن يرى أثرها في عباده، وصفات لا يحب الله أن يرى أثرها في عباده. الكرم صفة من صفات الله يحب أن يراها في عباده، فإن الله كريم يحب كل كريم، فإن الله محسن يحب المحسنين، فإن الله جواد يحب كل جواد، فإن الله عظيم، فإن الله كريم يحب كل كريم، وإن الله جميل يحب كل جميل. والدلالة على ذلك أن الرجل لما قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل يحب أن يكون نعله حسن ثوبه حسن، هل هذا في الكبر؟ قال لا، هذا جمال محبوب لله، لأن الله جميل يحب كل جميل. وهناك صفات لا يحب الله أن يرى أثرها في العباد، بل يذم العباد إن وجد أثر من أثرها على العباد، ألا وهو الكبر. فإن الكبرياء كما قال الله جل في علاه رداء الله جل في علاه، صفة من صفات الله لا ينازعه أحد فيها. الفائدة الثالثة: الكبر هو أم المصائب، أو نقول أم الكبائر. الكبر يولد الحسد ويولد الحقد ويولد الجحود، فإن كبر إبليس ولد له الحسد، لما تكبر على أمر الله حسد آدم، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ولم يسجد لآدم. والكبر يولد الجحود، فإن ثلاثة الذين كانوا من بني إسرائيل وصفاهم النبي صلى الله عليه وسلم أقرع وأبرص وأعمى، هؤلاء الثلاثة جاء الملك يفتنهم، أعطى لهذا الثوب الحسن والشعر الحسن، وأعطاه واد من القطيع من الغنم، والثاني قطيع من الإبل، والثالث قطيع من البقر. انظروا لما تكبر الأبرص والأقرع، تكبر على الله جل في علاه، ولد ذلك جحود النعمة، لما قال له إني أريد أن أبلغ هذه المفازة بما عندك بما أعطاك الله جل في علاه. فقال ورثت ذلك كابرا عن كابر، وجحد بنعمة الله عليه. فقال له أما إني أعرفك، ألست كنت كذا وكذا وكذا وكذا؟ ثم قال سيرك الله إن كنت كاذبا إلى ما كنت عليه. فجحد بنعائم الله لأنه تكبر على نعمة الله ولم يقر بنعمة الله جل في علاه. أيضا قارون لما جحد أو تكبر على نعائم الله جل في علاه جحد بفضل الله عليه، قال إنما أوتيته على علم عندي، فخسف الله به الأرض. هذه الفائدة الأخيرة من هذا الحديث. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.